الرحمن الرحيم. قولي نستعين الحمد لله رب العالمين صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الطريق كان البحث في أبنيتي من الزمان والمكان. الشارع طبعا المصنف لم يذكر تعريف اسم الزمان واسم المكان. الشارع اشار الى تعريف ومعنى اسم الزمان واسم المكان كما ذكرنا في الجزء السابق. الشارع قال هما الموضوعان للزمان والمكان باعتبار وقوع الفعل فيهما مطلقا، يعني كنا بلا قيد، لأن هذه القيد تقيد الحدث المفعول به، يقيد الحدث الضرب والجار المجرور يقيد قيود الحدث. فالفعل إذا لم يكن مقيدا بالمفعول به بالضبط يكون مطلقا، صح؟ فالمطلق الأكرم شو مطلقا؟ لكن ما نقول أكثر من زيجان فعلا ما نصبح مقيدا. فكذلك اسم الزمان والمكان وضع لزمان وقوع الفعل ومكان وقوع الفعل الحدث من دون قيد بلا قيد. يقول تقييدهما يخرجهما عن الإطلاق ويخرجهما عن حقيقتهما، لأن حقيقة اسم الزمان هو هذا بلا قيد مطلق، اسم المكان يكون بلا قيد، إذا قيدناه خرج عن حقيقته. وإذا جاء في كلام العرب ما ظاهره مقيد لمفعول به، يعني واقع على المفعول به، هذا نخرجه نؤوله. وإذا التصريون أول هذا البيت قول النابغة الدرياني كأن مجال الغرام ساتي بيولها عليه قضيب لما قدف الصوانع يؤول. دخلنا بتأويل البيت وخلص الوقت. هذا المجال كأن مجال مجال مفعل، إما أن يكون اسم مكان وإما أن يكون مصدر منه. مجال معنى الجل، جل يجل جلا، فمجال يكون معنى مصدر منه يعني حدث. إذا قلنا أنه اسم مكان هذا خلاف ما اتفق عليه اللغة أنه لا يعمل، لأنه أكد عربنا كأن نحن بشكل بالفعل مجرات اسم كأن ومظاهر عمدات مضاف إليه ليه لها مفعول به، يعني قيدنا مجرات بيولها مفعول به يعني عملناه. والمفعول لا يعمل لا يعملونه، فأنا رأيه ليه لها مفعول به عليه جار متعلق بيول أو متعلق بمجال. كأن مجرد الغامسات بيولها عليه، هذا ما يكون متعلق به مجرد قريبون خبر كأن قريبون خبر كأن لما قتلوا فعل طاعل عقل فعل ومفعول به لأنها مفعول به والطوعان طاعل قال طبعا هم بعدين يبين معنى هذا البيت. يقول ان رامسات الرياح التي تثير التراب وتسكن الاعشاب، رامسات هذا مجال الرامسات يعني مجال الرياح، اي رياح التي تثير التراب وتسكن الاعشاب ذيولها، يعني يشبه هذه الرامسات بالثوب الذي ماذا ذيوله بين الثوب حاشيه الثوب الزيوت البيت قد قطعوا ميولها. وجاءوا الزهراء صلى الله عليها عندما خرجت من المسجد في القضية في لما قرأت الخطبة وتحتج تحتج على الأول والثاني على الجماعة تقول لا تتخمارها من الرأي واعتذرت إذاها ولا تتخمارها كذا وخرجت تلك تبع ذيولها يعني ثوبها طويل بعد على كل حال الزهرات رضي الله عنها وقد حقت بها الجاريات والنساء الزهرات ما تبين يا خصمين تبع ذيولها قبل الزيج يعني وحاجة الثوب القرين يقول جلد أبيض أحيانا يصبح الورق الأبيض ورق الأشجار قبل فلاس يقول جلد الأبيض جلد الأبيض لما نقسمه الطوال الطوال هنوش الرسام النقاش اللي ينقش الرسام اللي يجسم بالقلم مو كل رسام الرسام اللي يجسم بالقلم يرسم على الجلد صور طبعا هو الشاعر الناس يصف الجلد هو الخمر عندما يضرب عليها تضرب عليها الرياح تصير فيها أمواج وكذا وتغير لونها تغير ألوان يشبهها بالقضيب بالجلد الأبيض الذي يرسم عليه رسام أنواع الصور هل تتجاهل أين مجلة الثامسة في ذيولها قرمون تلفيه الغجر بالقضيم على ماذا ما في إشكال في لب يعني جدق بلاغة لكن مجال اسم المكان يصل مقل بدون هذا في إشكال يمكن يجب بالعمل في إشكال ربكم أفضل كيف تتجيه المجال الذي مكان مجال يابسات مكان الجر ها تلفيه للقضي ما في مشكلة ما في إشكال يعني حمدات على ذلك حمدات على ذلك لكن الإشكال من أين تهجة إعمال إذا المكان عملنا قيدنا صار مقيد وخرج عن وضعه وضعه لا يكون مقيدا ولا نقول هذا ليس مثل مكان بل مفضل مني لكن إذا قلنا مفضل مني نواجه إشكال آخر ووحن للذات على المعنى قضين ذات قلنا قضين جلد جلد هذي فحمله على الجلد مجال على الجلد أي حمل الذات على حمل الذات على المفضل حمل الذات على المعنى وهذا غير صحيح غير لا يحمل الذات على المصدر فهمتنا شيء صارت في إشكال وربما أنت جسم على فهنا ماذا نقول نقول نحمله على المصدر نعوله بالمصدر نقول مصدر على ليس المكان لكن على تقدير المضاف على تقدير مضاف يعني كأن أثر مجلي كأن أثر مجلي المصدر وعليكم السلام عليكم فإن مكاتبه مضاف فإذا مكاتب كأن أثر كأن أثر المجال الغامضة في ذيولها على القضية سبهنا أثر المجال بالقضية ولا ما فيه فإذا كونه اسم مكان الحمد صحيح حمد القضيم على مجال اسم المكان صحيح لأن حمل ذات على ذات ما في إشكال لكن الإشكال من جهة الإعمال لا يعمل لما قلت فنقول هذا ليس اسم المكان نؤوله بالمصدر الميمي لكن إذا أولناه بالمصدر الميمي يلزم منه إشكال من جهة الحمل والحمل حمل القضيم على المجال حمل الذات على المصدر هذا ماذا فيه إشكال لا يصح فإذا ماذا نقول؟ نقول مبتني لكن نقول على تقدير على تأثير مضافهم هو كلمة أثر، يعني كأن أثر مجال كان تأثيره لها تأثيره لها مفضل به لمجال المصدر النوم المصدر ماذا؟ النوم لكن على تأثير أثر حتى لا يرسل منه حمل الذاتي على المصدر يكون حمل أثر حمل الذات على الذات يعني حمل الذات المصدر لأنه أثر ليس مصدر لذا قال وتأول قول النابذة كأن مجال لا مثال يدي لها عليه قويم النبق لما قد في الصانع وأن لما قد في الصانع قلنا من التأليف صفة لقويمها دليل بأن هذه باب مكانة بتأول تأول لماذا؟ بأن المضاف محذوف هناك مضاف محذوف والمجل مصدر يكون مصدر على تأثير مضاف كما قلنا مصدر على تأثير مضاف بأن المضاف محذوف والمجل مصدر والتأثير تجد التأثير والتأثير كأن أثر جلية قال ما قال أثر مجلية قال أثر أثر جار يقول أن المجال مصدر بمعنى الجار كأن أثر جل الرياح التي هذه فسر الرامسات بالرياح لكن مو كل رياح الرياح التي تثير التراب وتسكن الآثار اللي تبين معنى البيت أثر جل الرياح جل ماذا؟ بيولها عليه بيولها عليه بيولها مقصود به رجال لمجال الجمع على الجار هذا الخلي ثالث بين عليه وهو ثالث حتى لكم تقولون عليه وهو لا هو أفسر لك يعني هو عن ذلك الأثار جلد أبيض يعني فسر قديم للجلد الأبيض يقول الجلد الأبيض هو محمول على الأثار لا على على المجال لأنه مو محمل على المجال لأنه نحمل الزاد على المصدر مو صحيح فنحمله على الأثار هو يعني عن ذلك الأثار هو يعني يرجع على الأثار كأن أثر جلية يرجع الناس على أثار هو جلد أبيض كأن أثر جلية هو جلد أبيض لأن قويم جلد أبيض يكتب فيه زينة القرآن ويكتب فيه زينة الطوارئ بالكتابة بالكتابة طيب يعني قلنا الطوارئ منهم جمع صانع صانع يسام الذي يسم بقلمه على الجلد وقلنا وانا ساعة قطر ماذا وقت يسم الخمرة كلكم الله اللي يكبر عليها الرياح ستلون بأنوان بعد تدخل الجمعة ثم يدخل الخمرة ولم يدخل الفرس ماله أو يدخل الغارة ماله ما عدوك هاي اسمها ابن ايه كذا قبل ما نحن اولي ما هو الموجب للتأويل قالوا انما اصل الى التأويل لان المجال لو كان مصدرا ولم يقدم مين يعني لاحظوا لو وانما اصل الى التأويل او النوم لماذا؟ لأن المجلة لو كان مصدر إذا ما لو قلنا هو مثل ما كان صح؟ لأنه مثل ما كان الرحمن الله يقول على الموضعي إنه هو المصدر لكن هو المصدر بدون تغيير في إشكال لأن المجلة لو كان مصدر ولم يقدر مضاف محذوفون لم يستلم حمل قويما عليه كيف هو يلزم من حمل الذات على المعنى يلزم من حمل الذات على المعنى لا قال لم يستقيم حمل قوي عليه يلزم حمل الذات على المعنى لو اعترفنا انه اسم مكان قال ولو كان اسم مكان ولو كان اسم مكان اسم مكان لانه لو كان هو يرجع الى المجال لو كان اي قوه يرجع الى المجال يعود الى المجال ولو كان اسم مكان لم يستقل نصب ديون هذه يعني يدخل على موضوعين يغير واسم المكان واسم الزمان لا يؤيدان مطلقا يدلان على مكان وقوع الفعل وزمان وقوع الفعل من دون تأييد مطلقا. يعني هذا بعد بيان المعنى وحقيقة اسم المكان والزمان يدخل المصنف وكذلك الشاعر المصنف طبعا المصنف ما ذكر المعنى الشاعر بعد هذه المقدمة الآن يأتي إلى أصل البحث وما الأوزان الأدلية في المكان وفي الزمان. قل مقدمة يقول اسم الزمان واسم المكان أنت تسقيه هذه الزمان يبنيان على المضارع يبنيان على وزن يعني يجاريان المضارع في حال الحركات في حال الحركات والسكنات اسم الزمان والمكان يجاريان الفعل لن يعطي المعنى مجرد الحركه وانت ينقل عليه جدنا هذا بعدين الان جلسة على خلال المقدمة ماذا توارثة المقدمة لكن يظهر بالكتب على الكتب الجديدة ان في كلام المصنف والشارع خصوصا الشارع في نهاية البحث اسم الزمان والمكان يجريان يجريان مجرى الفعل بناء ومعنى يعني اطلاق عن هذا الاطلاق معنى تبريد عن هذا الاطلاق لفظا ومعنى صلاة لفظا ومعنى لفظا كيف بناءهما بناء الفعل من هذه الحركه كيف يعني اذا كان من مكتوب العين إذا بني من مكسور العين يعني مضارع مكسور العين فقال الجلال ماذا تكتبه أن يكون من مكسور العين وإذا كان المضارع إذا بني من مضارع مكسور العين ماذا تكتب القاعدة الجلية أن يكون مفتوحين عنه وإذا كنا من مضمون العين ماذا تكتب القائل أن يكون مضمومين العين شوف النتيجة مثل المخاطف المقرجة مفعل مفعل مفعل مفعل ومفعل ومن هذا مثل هذا المجرد إلا أنه لم يأتي مفعول لم يأتي مفعول لماذا لم يأتي مفعول لأن ذب المفعول كما تقدم في المصدريين إخوان تذكر في المصدريين مفعول لم يأتي بكلام العرب أصلا وللمفعول لم يأتي بكلام العرب من دون جار تذكر مكلوم ومعون مكلوم ومعون فلم يأتي بكلام العرب المسلمين وما جاء أمر بتأذين حرف الجار فكان كم بيت يعني نقول أقول مكلوما استأخذت معونا استأخذت أو نقول مفهوم ومعهول جمع مفهوما أو أصل مفهوما معناها يعني أول الذي بقول يقول أفضل ما جاء في كلام العرب لا مفرد ولا غير مفرد لم يكن ولذا هنا في اسم المكان والزمان يقول عدلوا عدلوا من وزن مفعول إلى مفعل طبعا مو مفعل مفعل لأنه أخف من مفعل عدد المفعول الى مفعل عباره استخدامية يكون وعود الى احد لغوية مفعل ومفعل وكان الفتح اخطأ من عليه يعني حمل على مفعل انا كنت عدد الى مفعل عدد الى ماذا الى مفعل يعني اخطأ فشو الطائر وليس في المكان مفعل ومفعل فقط مفعل ما عنده اذا لا جاء مفعول هذا هذا الدار شارف ياتي هذا الكلام اذا كان مفعول مفعولين المقبورات هذا شارف ومقبورات جاهز لأن جاء على خلاف على خلاف الوزن مفعول على خلاف القاعدة وأيضا تصل بالتاء لأن من كان وزن زمان ما تصل بالتاء ليبتدئ إلى تنحى المجال ينتهي إليها ليبتدئ طبعا الآن نقيس ما نحن فيه الآن متى يأتي مفعل متى يأتي اسم الزمان المكان على وزن مفعل ومتى يأتي على وزن مفعل فلسة الهيئة والبناء على المفعل يقولون إلى أخرج اسم الزمان والمكان من المضارع المفتوح العين مفتوح العين أو مضموم العين أو مضموم العين مثل ضارع مفتوح العين مثل ينصر ينصر مضموم العين أو من المنقوص مطلقا ناقص يعني مثل اللام مطلقا انت مطلقا انت كان مفتوح العين او مضموم العين او مفتوح العين من او كان لطيفا مقبولا او لطيفا مقبولا المهم عاقبهم هذا هذا مطلقا مطلقا يعني مفتوح العين مضموم العين مفتوح العين في المضارع لطيفا مقرونا لطيفا مبروكا او فقط ناقص قد ياتي على وين غير المفعل اذا كان كم مره ياتي على مفعل ان كنت مفتوح العين في الصحيح يعني مضارع او مفتوح العين في الصحيح او مضروب العين في الصحيح مثل يشرب ومثل يرد يعني في الجبال المخطط منها كثير من ذلك يبدو مو يبدو يشرب يأكل ينظر أو من الناقص مطلقا هل يجعل ما على وزن مفعل متى يجعل وزن مفعل مثل الزمان والمكان يجعل على وزن مفعل إذا كان المضارع مضارعه على وزن جزئي يعني مكسور العين أو كان مثالا مطلقا وكان هذا المثال المطلق مثال مطلق عن مثال واوي او مثال ياي او مكسور العين او مكسور العين او مضموم العين هذا معنى مطلق مثال يكون ما يكون على وزن مثلا وما جاء خلاف هذا يكون من الكتاب بنفسه اقرا هذه المثال يقول اذا عرفت حقيقة اسمي الزمان والمكان فنقول في هيئاتهما أنهما مما مضارعه مفتوح العين أو مضمومها أمثل مفتوح العين نص مفتوح العين لأن مما ما مقوله مضارعه مبتدا مفتوح العين خبريكم مما مضارعه مفتوح العين أو مضمومها نحو يشربون ويقتلون ومن المنقوص مطلقا على ماذا؟ على مفعل على مفعل بفتح العين نحو مشرب ومقتل ومرما ومدعا مثل ما قلت لأنه مرمى مدعا لأنه هناك تحدث في الألف في التقاء الساكنين وتنتقل إلى العين إلى النون إلى العين إلى الغار مرما ومدعا ومرما ومدوا وموتا هل انت عرفت الأبدة لأن مدوا من دلالته على التكليف مطرون. موقع على المعنى من وضع يدي من مدى التكليف مطرون. ومن مكتورها يعني مكتور عن المبارك مكتور من عين من مكتور عين المبارك يعني المبارك المكتور العين مكتور أنه يغلبه والمثال مطلقا قلنا مطلقا وقد واوي أو يائي مكتور عين مكتور عين المبارك أو مضموم العين على مسعي نحو مصدر إذن وموعد مثال واوي بعدها وموعد هذا من وجل وجل يجل المفتوح العين وموعد هذا كل ما يجل على وزني مسعي وجاء المنسك يعني على الثلاث هذه الكلام الفار على ثلاث القياس منسك شنو مبارا ينسك نسك ينسك بالضم ما ينسك الرؤية كل القياس نقول منسك مو منسك لكن جاء ماذا منسك وجاء المنسك للموضع الذي يلبى هذا التعليق بيان معاني اللغة لجلسك فلا نبتقل الأول بعدين أخي الكلام الغضي يعطينا ضابط يقول إخواني ما يقلد ما عن الأصل إلا المكتفين والنكتة ما هي النكتة إذا كانت من مكان دالا على موضع الخاص مكان خاص أو زمان خاص لأن قلنا أتريد مكان الزمان والمكان وموضوعان للزمان والمكان اعتبار الفكرة مطلقا بدون تأكيد إذا قلت اسم الزمان والمكان خرج عن القياس هذا المثال يخرج عن القياس لأن منسك نقل الموضع لا يذبع فيه الناس أي الجبائل النسك العبادة المنسك مكان العبادة لكن هنا عبادة خاصة نسك يسوي يعمل عبادة ولكن وضع المنسك منسك للمكان خاص والمسجد خرجت من الزمان والمكان مطلقا لمكان السجود مطلقا المسجد نقول مسجد مكان السجود مطلقا يعني هذا الان اضحنا في هذه الغرفه هذا المكان أخلي لك على التوبة أسجد أروح مثلا بره أسجد أحد يقول هذا المسجد تطبق عليه مسجد مع أنه المسجد مسجد لمكان السجود أي مكان لكن الآن إذا قلنا مسجد يطبق علينا على ماذا؟ المسجد هو البيت الخاص البيت الخاص ولا سأل الله في الشارع مسجد أيضا هذا مسجد هذا لكن هو مسجد ها؟ يعني غير ما يتخطط فرعنا خاص نجد أننا سؤال في الشارع مسجد ما يتبقى عليه مسجد مسجد نعم مسجد لكن مسجد ما يتبقى عليه مسجد لأن المسجد صار المكان خاص بيت وحرارة عندما يكون البيت الخاص على الآن أنت ما أنت ممثل لا نعم شخصنا الآن على قول الرضي بأن المضمون اللي يفتح ويفتح يكون هذا مو شرط لا قاعد يفتح قاعد اثنين عندنا صار خرجنا من المنصف ما مفتوح صار مفتوح يعني إذا كان يفعلوه جاء على ما قل أيضا نعتبره خالد عن قائد وإن كان جاوبنا على مضارع عند من هذه الحركات طبعا المنفق تكون مجرور خالد مكتوب مكتوب إيه خرج خرج إيه بناء على شريك ماذا ذكرتون أنه كلنا يعني على كل يعني خرج ذكرت من المرفوع يحاول بعده يكون إما مجرور أو مكتوب إذا جاء مصنف خرج عن مصنف وجاء المنسك للموضع الذي يلبق فيه يلبق فيه الناسك ما يلبق أي جدائها والمجد الموضع جلي إليه ولو إذا كان لو كان المجد اسم مكان مطلع لما أصل إليه ليش أصل إليه لمكان جلي أي حيوان جلي إليه إذا صار مخفف معنى صار مطلق مهيئ أصلا مو مطلق صار مهيئ والمجد المولى جل إليه والمجد والمطلع والمشرق والمغرب والمفرق لوقف الجاد وهو الذي يفرق فيه الشعر والمسكر خاصة مثلا كان مثلا المطلع استخلاص أو الشعر المشرق بدل بالمسكر هيمسكر عليهم ممكن خير مسقط الزاد يقول لمسقط الزاد معناه لا كان لغات المكان مطلق الصقور مطلق الصقور ولكن يقلد مسقط الزاد والمسقط مسقط الزاد في وغيره قال وغيره إلى حالة المكان طبعا كالمطلق يمسقط منطقة خارجة نعم والمسكن والمسك مسك اخواني لاحظوا نبدأ مع كذا والمسك للمسك أنا بقى كذا وهو مسك والمسك والمسك للمسك هم دين بقى كذا عبارة والمسك للمسك مسك للاسم آلة اسم آلة وهو موطن الذراع والعضو من رفق يرفقه وانا يسمى الاسبان يريد الجد جد والمالسك لذن الفرق انا كنت اقول لحظة الشراء هذه وخطأ من لا تأمى راجعنا نسخة الغضي السرابادي يقول استجنون لا تجنون المرسيك وهو موطب الزراع قال نقص الوقت الزراع والعبود هذا هذا بعد الزراع والعبود من تحسنها لأن نتبع يمارس المكان بأخطاء وهو موطب الزراع والعبود وهو أيضا كل ما ينكفع به مو فقط على موطن الزراع والعبود كل ما ينتفع به كل يعني كل ما ينتفع به وسيلة الانتفاع كل ما ينتفع ثم يبين يقول والانتفاع الانتفاع والاتكاء على الانتفاق الانتفاق هذا معنى والاتكاء على الانتفاق ويقال فيهما المرتق مرتق بكثره يعني على وزن مثقل ايضا يعني مركب يقال لهم مرتق يقال لهم تطبق عليهم لماذا؟ لانهما آلتا الرزق الذي هو ضد الخلق لماذا؟ إذا المتكئ لجنسه، إذا المتكئ على مرفقه ساكن مطمئن، وكذا بالمال المنتفع به، وكذا بالمال المنتفع به على الأول، الأول هكذا يعني ساكن مطمئن، الأول ساكن مطمئن. ومعنى الموضع فيهما أبعد، يعني أبعد من اسم الآلة نرفق. ومعنى الموضع فيهما أبعد، وذلك بتأويل أنهما مظنة الرزق، مظنة الرزق، وذلك بتأويل أنهما مظنة الرزق ومحلها، يعني مظنة الرزق، مظنة ومحل الرزق، محل الرزق. فإذا إذا قال لعبد خمسة كانت إجابة لهذا المعنى، قال والمنطق للمرفق، يعني المنطق المكان الإذن للمرفق اللي هو في الآية، لكن المنطق أكثر من المنطق. نعم، نقول منطق باعتبار أنه محل الجزء، بل مظنة الجزء، لكن هو آية ينتج عليهم ماذا؟ الإنسان. والمنزل والمنخر يستقبل الأنف، ويقبل منخر، منخر لماذا؟ لمطلق الاستقبال، لكن نقول هنا يستقبل الأنف من نخر ينفور. وكان القيادة في هنا في هذه الكلمات كنت فيها موته من إخواني أنه هنا ليس العاقلة، وكان القياس فيها يعني في الكلمات، هذه الكلمات أن تجحوا، لماذا؟ لأن مضارعها مضمومة، لكن مضمومة تجعل فتح قبل القياس. طبعا رؤية في بعض الفتح على القياس، في بعض الكلمات منها رؤية الفتح كما رؤية الفتح، ولهذه الكلمة رؤية المنفذ. وبه قرئ أيضا قوله تعالى لكل أمة جعلنا منفكا، منفكا موجود منفكا، وبكل قرآن على الأصل منفكا، والمطلق والمطرق والمسكن والمسجد جاء على الأصل. قال فلا والفتح في كله جائز، قالت جائز على القياس، جائز على ماذا؟ على القياس. والأول أصبح يعني الكتر أصبح، قالوا فلان والفتح بكله دائم على قياس، الشيخ الذي يقول على قياس، والأول أصبح يعني الكتر ماذا؟ أصبح. أنا لقد سمعت العبارة، قال فلان والفتح بكله دائم، وإن لم نسمعه وإن لم نسمعنا العرب، لا يمكن أن نقول قياس المفتح، وإذا لكم لأول الأفضع لأنه قد يدخل لا يبنونكم معنا، فقط قياس المفتح مفتحنا فتخلص أن أوزان اسم الزمان والمكان إما مفعل بسكون الفاء وضعها الداخلي، سكون الفاء وداخلي حاجة طال مصلحة، الأخير خطأ بس لحاجة للعامل بعد، يعني فتح العين، فتح النون، فتح العين، سكون الفاء، واللام طبع العامل. وإما مسألة بتدجين فتح العين هذا بيته. وأما من خير أقال الآن من مكتور وكام مكتورة من خير، هذا شيء من هذا الباب، تقول من هذا الباب يمكن أن نقول من هذا كما يقول في الحاجية، يعني مثلا مراهمهم العين هذا الباب، يعني باب يفعلون، أو نقول من هذا الباب يعني من باب الزمان والمكان، لماذا نقول قد يكون المرأة يعني في العاصي مخلي إخواني يعني مضارب ومضموم العين في بعض ما كان مضموم العين لكن لابد شوي يتقدم في الفضل الثاني ينظر يجري نظرية لمن الخلف من المفضل يجري من المفضل فلماذا يقول ان هذا الثالث من الزمان والمكان نسعي كان أن في المفضل من بعض الآخر هو المفضل ما تجاع الوزي نسعي لعل هذا هو الأول من هذا الثالث من الزمان والمكان تخلينا من الخلف يقول هذا يجري هذا الثالث هذا متفلل متفرع عليها على من خير ومن خير مو متفرع على من خير فما لها معلومة للعبارة من خير موجود لها متفرع على من خير نفعي ولكن نفعي متفرع على من على من فعل لأن قياد فيه من فعل جعل المفعي من خير كما قلنا في الكلمة السابقة هذا خلاف القياس فمن الخلق المتفرع عليه يعني كيف متفرع عليه إخوان كيف متفرع عليه تسأل كيف متفرع عليه أتباعه حياة اليمين في حياة الخاء الخاء مفصورة أبدل الفتحة اليمين فتحة اليمين كثرة تبعا به كثرة الخاء ونظيرك من الجن وكما أقول منتج كنا نقول منتج في الأفضل المفضول أنا مش مفضل مني وحتى المفضول المفضول من أنتنا يمكن اسم المفضول ماذا؟ اسم الفاعل أكثر اسم الفاعل أفعل يفعل اسم الفاعل مثل مفعل أنتنا يمكن مفضول ممكن لا رجاء ممكن على مثل متفرع على ماذا؟ على ممكن إن أبدل الدين كثرة تبعا لكثرة الكار إذن أبدل الآخرين وأما من خير من هذا الباب يعني باب الزمان والمكان أو من باب ما كان مبالغ مضموما من باب مضموم العين بكثرة الدين والخار تطالهم على المن خير بكثرة الدين وكثرة الخار وأن تستخدمهم من خير فرقا على ماذا على من خالق على ماذا على من خالق لان من خالق ولا من في خلاف الارض كلمه من غير هذا الباب نقل ينفر يعني من غير هذا الباب يعني من غير باب مكان من الزمان من اي باب من الباعث بعض هذا الاسم صاحب فإن على ممكن تضم وكثر الكتاب من نتن الجيش وأنتن فهو نتن من الثلاثة المتن نتن جلسكم الله نتن من المتن في ممكن قال ما تضم على ممكن يعني أبدو الضم كثرة تبعا لكثرة الكتاب ولا غيرهما ولا غيرهما ولا غيرهما ولا غيرهما يعني لا نفي الجنس غير اسمه لا ولا غيرهما ثالث مثلي إلا نقول ولا غيرهما موجود ثالث إذا كان غيران اسم لا كل ثابت فقلنا هذا يكون ثابت وهذا إذا نقرأ ولا غيرهما ثابتا نقرأ غير اسم الله يعني اسم الله مثبت إليه ولا أنت خبر لا مثبت إليه لكن إذا احنا لا ناس الجنسي إذا يكون منصوب وثابت يكون وثابت على أي حال هذا بعض الأحيان ماذا قصد المصنف قبل الظاهر هذا لا مشبه إليه وإنما لماذا يجعل الفرعين وإنما يجعل الفرعين على بنائين آخرين لأن المفعلان بكثرتين غير موجود في كلامهم العرب كثيرتين. كمان مثلا مفعول موجود في كلام العرب، موجود في كلام العرب، عدل من مفعول العرب. كذلك الناس عند كثير مين وفي كثير، يعني كثير مين وكثير عين الكلمة موجود في كلام العرب. لله سبحانه وتعالى. ونحن نظمنا والمقبرة فتحا وضما، يعني المقبرة والمقبرة مما أرسل فيه إنشاء التأنيث ليس بالإرادة وإنما هو مفتوح على السماء. هذا سؤال دقيق، يعني إذا أقل بعد دقيق ولا لسه فرسينا عند الكلام ولا نقع كل ليلات الوقت كثير الظاهر نتركه أفضل منه إلى هذه القائمة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله.